بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب تزكية النفوس وتطهير القلوب من خلال هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرة العيوب لعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد تناولنا في الدرس السابق على عجل آفة الفخر، وأخذنا شيئا مما يتعلق بالكبر، وقد أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى الفخر بقوله: والفخر من جملة ذي الخلال وهو تمدحك بالخصال. فذكرنا تعريف الفخر وأنه ثناء المرء على نفسه وتمدحه بخصاله كما أشار الناظم. والفخر من جملة ذي، أي هذه الخلال جمع خلة وهي الخصلة، أي الفخر من جملة خلال السوء ومن جملة أمراض القلوب. والفخر من جملة ذي الخلال وهو تمدحك بالخصال، أن يمدح الإنسان نفسه، أن يمدح وأن يحمد الإنسان نفسه بخصال الخير. وهذا مذموم في الشرع، لأن ربنا سبحانه وتعالى قد علمنا بقوله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقد جاء بأن هذه الآية نزلت في أقوام من الصحابة كانوا يصلون ويزكون ويصومون، ثم يقولون: صلاتنا وزكاتنا وصيامنا، يعني فعلنا وفعلنا. فقال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو أعلم بمن اتقى في ذلك العمل، أي هو أعلم بمن جاء بالعمل على وجهه فيكون متقبلا. والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا أمر قد يخفى على الإنسان، قد يظن بأنه اتقى الله تعالى وأتى بالعمل على وجهه الأكمل، والواقع خلاف ذلك. ربما كان مرائيا، ربما كان معجبا بنفسه، ربما جاء بذلك العمل ناقصا. ولذلك يعلمنا الله تبارك وتعالى التواضع حتى في العبادة، ونحن نعبده جل جلاله ونحن نتقرب إليه يعلمنا التواضع. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذا شأن عباد الله المتقين المشفقين كما مضى معنا، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة يخافون ألا يتقبل الله منهم. هكذا هو المؤمن الذي يريده الله تبارك وتعالى. قلنا إن مدحه لنفسه بما هو متحقق به أمر مذموم، فكيف إذا كان يمدح نفسه بما ليس فيه؟ فتلك مصيبة، بل كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هذا يكذب على الله تبارك وتعالى ويكذب على الناس لكي ترتفع منزلته في قلوبه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا شأن كثير من المنافقين والمشركين، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فليحذر المسلم من هذا، فليحذر المسلم من هذا. رحم الله السري السقطي أحد كبار العارفين والصالحين، كان يقول: من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله تعالى. من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي يتزين للناس بما ليس فيه، ما الذي يحمله على هذا؟ هو يريد المنزلة في قلوب الخلق، همه الأكبر نظر الناس وكلام الناس وثناء الناس، فأين هو من خالق الناس سبحانه وتعالى؟ فهو يسخط ربه، يسقط الخالق جل جلاله من أجل الخلق، يسقط الحق سبحانه وتعالى من أجل الخلق. ولذلك فلا عجب أن يسقط من عين الله، لا يبالي الله به، لا يبالي الحق سبحانه وتعالى به. إذن فالأصل في الفخر أنه مذموم، أن يمدح الإنسان نفسه، الأصل في هذا أنه مذموم. قلنا إلا إذا كان ذلك المدح للنفس على وجه مشروع لا على جهة التعاظم والتكبر، كأن يفعل ذلك تحدثا بنعمة الله عليه، أو بيانا للحقيقة، أو لأمر اقتضته المصلحة الراجحة أو دعت إليه الحاجة، كل ذلك جائز. أن يخبر عن نفسه ليس من باب الفخر، ليس من باب التكبر، ليس من باب التعاظم، لكن مثلا من باب التحدث بنعمة الله. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع ومشفع. وجاء في رواية الترمذي من حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا ليس فخرا، هذا من باب التحدث بنعمة الله ومن باب بيان الحقيقة. هو كذلك عليه الصلاة والسلام، هو يبين هذه الحقيقة التي لابد أن يعلمها الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الله يريد أن يعلم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق، وهو حبيب الحق، وهو أكرم الناس على الله تبارك وتعالى. ولذلك انظر إلى أدبه عليه الصلاة والسلام وهو يبلغ هذا المعنى للناس وكأنه مأمور به من الله، ثم يعقبه بقوله: ولا فخر، لست أفخر بهذا، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومثل هذا ما أشرنا إليه في الدرس السابق، ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البخاري. عبد الله بن مسعود صحابي جليل رضي الله عنه، كان يقول: والله الذي لا إله غيره، ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه المضايا لأتيته. حين يخبر عن نفسه أنه من أعلم الناس أو أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، هذا من باب التحدث بنعمة الله ومن باب بيان الحقيقة، من باب بيان الحقيقة. فمثل هذا لا يذم. كذلك من المعاني كما ذكرنا فيما مضى أن يقول هذا ليتبع فيما عمله، ليتبع في هذا العمل، يقوله من باب تنشيط غيره. كذلك من الصور التي يشرع فيها أن يمدح الإنسان نفسه لتعرف أهليته، كما في قصة يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والصور كثيرة، المهم أنه إذا اقتضت المصلحة الراجحة أن يذكر الإنسان نفسه بشيء هو فيه فلا بأس، فلا بأس. الأصل أن لا يمدح الإنسان نفسه إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة ذلك، فيكون ذلك مشروعا. وذكرت لكم أبياتا للعلامة محمد الحسن بن أحمد الخديم أطال الله بقاءه، لكن ذكرتها ناقصة، ذكرتها لكم ناقصة: للمرء مدح نفسه ليتبع فيما به امتداح نفسه وقع. هذه الصورة الأولى، أن يمدح نفسه ليقتدي الناس به من باب تنشيط الهمم. وهذا كان يقع للأنبياء ويقع للصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ويقع للصالحين والأولياء وللمعلمين والمربين من باب التشجيع، من باب التشجيع ومن باب إظهار القدوة حتى تقوى الهمة. قال للمرء مدح نفسه ليتبع فيما به امتداح نفسه وقع، أو حاجة دعت إلى امتداحه كخاطب رغب في نكاحه، سن راح يخطب ورغب في نكاحه فيخبرهم بحاله، يخبرهم بحاله وبواقعه وأنه يعمل كذا وأنه مشهود له بكذا وكذا، هذا لا شيء فيه. كذلك وهكذا لتعلم الأهلية منه لك الولاية الشرعية حتى تعلم أهليته. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، على أحد الوجهين في تفسير الآية، فطلب من العزيز أن يجعله على خزائن الأرض، وأثنى يوسف عليه السلام على نفسه بأنه حفيظ وعليم، بأنه خبير صاحب خبرة وبأنه صاحب أمانة. والصور كثيرة، الناظم حفظه الله تعالى ورعاه أشار إلى هذا. وهكذا لتعلم الأهلية منه لك الولاية الشرعية، أبداه عز الدين في القواعد مشمرا عن ساقه أو ساعده. فهذه جملة من المعاني التي لا حرج للإنسان أن يمدح نفسه لأجلها. والفخر من جملة ذي الخلال وهو تمدحك بالخصال. ثم شرعنا في الكبر، فقال الناظم رحمه الله: وطودها الشامخ، أعني الكبرى، حقره إن أردت أن يخرى. الكبر داء عياء ومرض خطير من أخطر الأدواء التي تبتلى بها النفوس، من أعظم أمراض القلوب التي يبتلى بها الإنسان الكبر، تكبر على الناس. قد ذكرنا تعريفه وأنه استعظام الإنسان لنفسه واحتقاره لغيره، كما ذكره ابن جزي رحمه الله تعالى بمعناه، أنه استعظام النفس واحتقار الغير. وقد جاءت الإشارة إلى هذا في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشهير في صحيح مسلم: الكبر بطر الحق وغمض الناس، أي احتقار الناس، أي احتقار الناس، تلك هي حقيقة الكبر، فهو من كبائر الذنوب وهو محرم في الإسلام. كل مظهر من مظاهر الكبر فالأصل أنه محرم، وجاء فيه الوعيد الشديد. والعلماء يقولون بأن الكبر هو أول ذنب عصي الله به في السماء، كما أنه أول ذنب عصي الله به في الأرض. أول ذنب عصي الحق سبحانه وتعالى به في السماء الكبر. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأول ذنب عصي الله تعالى به في الأرض في قصة قابيل وهابيل: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تقبل من هابيل، هابيل كان صادقا، كان معظما للحرمة، هابيل كان معظما للطاعة، طلب منه أن يقرب فقرب خروفا، أما قابيل فقدم بقلا ونباتا فلم يقبل الله منه لسوء قصده ولخساسة ما قدمه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يحتاج إلى هذا، لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. الله يريد أن يرى عبده كيف يعامله، هل هو صادق معه، هل هو يحبه. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. الكبر والتعالي، تعال عليه. وذلك هناك ارتباط وثيق بين الحسد والكبر، ذكرنا هذا في باب الحسد أن من أعظم أسباب الحسد الكبر، فالكبر يحمل على الحسد. فقابيل رأى نفسه في مقام أعلى من أن لا يتقبل منه عمله، واستكثر على هابيل أن يتقبل الله عمله، قال لأقتلنك، فقال له هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين، لو اتقيت الله لقبل منك عملك. فالشاهد أن الكبر خطيئة عظيمة وهو من كبائر الذنوب. والآيات الواردة في في الكبر كثيرة، مثل قوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أعظم أنواع الكبر التكبر عن طاعة الله عز وجل، أن يتكبر على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وقال سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إنه لا يحب المستكبرين. آيات كثيرة في كتاب الله، إن الله لا يحب كل مختال فخور. في الآية الأخرى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالآيات في هذا الباب كثيرة. وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لن يدخل. قيل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وثيابه حسنة. الصحابة ظنوا أنه حتى الجمال داخل كبر. قال: لا، ليس هذا. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده ودفعه، وغمط الناس أي احتقارهم. هذا هو الكبر. الكبر أن تترفع عن الانقياد للحق، ألا تذعن للحق، وأن تحتقر الناس وأن تزدريهم وأن ترى الخلق كلهم دونك. تلك هي حقيقة الكبر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيضا كما في الصحيحين، حين قال: ألا أخبركم بأهل النار، ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. أهل النار غالب هم هؤلاء، الطغاة والظلمة والمتجبرون في الأرض. الويل لهم من عذاب الله، ما أسعد النار بهم يوم القيامة. ألا أخبركم بأهل النار، مع أهل النار لا ينحصرون في هؤلاء، لكن الإشارة إلى أنهم أكثر أهل النار. كل عتل، العتل هو الغليظ، العتل هو الغليظ الشديد. كل عتل جواظ والمتجبر والمتسلط والطاغي في الأرض، متكبر المستكبر الذي يتكبر على الناس ويحتقر. قال: لا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبر. هؤلاء الضعفاء والمساكين إياكم أن تحتقروا. أكثر أهل الجنة من الضعفاء والمساكين والمتواضعين، هؤلاء كثير منهم من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيح: لا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبر. تواضع. ولا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. فنعوذ بالله من الكبر وأهله. وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم: اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، في الجبارون والمتكبرون. الشاهد أن النصوص الشرعية الواردة في الكبر كثيرة، كثيرة جدا. والكبر فيه آفات ومصائب. من كان متكبرا فإنه تكون فيه آفات خطيرة. أعظم آفة في الكبر أن المتكبر ينازع الله تعالى شيئا من خصائصه. هذا التعاظم، هذا ليس من شأن الإنسان، هذا ليس من شأن الإنسان، هذا لا يحق إلا لله تبارك وتعالى وحده دون مسؤول. وذلك الله تعالى يقول كما في صحيح مسلم، حديث قدسي الشريف، يقول الله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته، في رواية: طرحت ألقيته في النار ولا أبالي. من هذا الإنسان المسكين الذي ينازع الله صفة من صفاته؟ لا يحق لأي أحد أن تكون له العظمة الكاملة والعلو المطلق إلا الله تبارك وتعالى. فالمتكبر ينازع الله صفة من صفاته. من آفات الكبر أيضا قالوا، من أخطر آفات الكبر، أن المتكبر لا يذعن إلى الحق، لا يذعن للحق، يستعلي عليه، يرى نفسه أرفع من أن يبين له الحق، ولذلك فيكون متبعا للباطل والعياذ بالله، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. الكبر بطر الحق أي رده وغمط الناس. من أعظم آفات الكبر أن المتكبر محجوب عن أكثر الخلال الحميدة، الأخلاق الحسنة، لأن كثيرا من الأخلاق السيئة سببها الكبر. شوف، المتكبر حسود، المتكبر مبغض، قلبه مليء بالحسد، بالبغض، بكراهية الناس، بعدم الإذعان للحق، باتباع الهوى. فالمتكبر تجده غضوبا متسلطا لا يذعن للحق، يحسد غيره، يكره الناس. فالكبر حجاب عن الأخلاق الحسنة. من العسير أن تجد إنسان متكبر ومع ذلك يصفح عن الناس، فيه حلم نادر، يمنعه الكبر من أن يعفو عن الناس، يمنعه الكبر من أن يحب الخير للناس. يرى الناس كلهم كالنمل لا يستحقون شيئا، بل يستكثر عليهم نعم الله. إذا رآهم في شيء من الخير يستكثر عليهم نعم الله، يزعجه أن يرى الناس في خير وفي رغد وفي سعة. فالكبر حجاب عن كثير من الأخلاق المحمودة، وهو باب لكثير من الرذائل والعياذ بالله. لذلك تجد تلازما بين التكبر والظلم، بين التكبر والحسد، بين التكبر وبغض الناس، بين التكبر والتسلط على الناس وظلمهم، بين التكبر وشدة الغضب وما إلى ذلك. ما هي أسباب الكبر؟ أسباب الكبر كثيرة، ولا أريد أن يعني أتوسع في شرحها وبسطها. أراد هذا يمكنه أن يراجع الكتب الموسعة في هذا الباب، لكن ذكر صاحب الإحياء رحمه الله وغيره أن أسباب الكبر كثيرة، مردها إلى سبعة تقريبا: العلم، العبادة، الحسب والنسب، المال، القوة، الجاه، الجمال. هذه عادة أسباب الكبر. من الناس من يتكبر بسبب علمه، يتكبر بسبب العلم، سواء كان العلم شرعيا، وتلك داهية دهية، كيف يؤدي به علم الشريعة إلى التكبر على الناس، أو كان علما من العلوم الكونية والدنيوية، أن يكون عالما في الفيزياء، عالما في الطب، فيزدر الناس يقول ما هؤلاء، ولا يعرفون شيئا، فيحمله ما يعرفه من العلم على تكبر الناس. أحيانا من أسباب الكبر أيضا العبادة، كثير من الناس يتكبرون بسبب عبادته، يرزق شيء من العبادة من الصلاح والتقى فيما يبدو له، فيحتقر الناس. ودائما وهذا عادة ما تجده يصف الناس بالهلاك، وأن الناس فساق وفجار وليسوا صالحين. أكثر عادة من فيه كبر هو الذي يحتقر الناس في أعمالهم وعباداتهم، ويظن نفسه أنه الناجي الوحيد، هو وحده الذي سينجي. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكه. لم يقولش هلك الناس، يتفاءل ويحسن الظن. وحتى إذا هلك الناس حقيقة فليحمل هم دعوتهم إلى الخير، لا هم الحكم عليهم. الحكم على الناس هذا سهل، يحسنه كل إنسان. ما أسهل أن تحكم على الناس، تجلس في بيتك وتقول فلان كذا والجماعة فلانية كذا وأولئك كذا، هذا سهل. لكن العظمة والنبل في أن تحمل هم الإصلاح، في أن تحمل هم التغيير. الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى، هذا الإمام العلم الكبير الذي إلى الآن لم تعرف الأمة قدره، ابن باديس ما زلنا لم نفهم حقيقة شخصية ابن باديس رحمة الله عليه. كان أمة في رجل، ومن نظر إلى إنجازاته فهو باعث النهضة الجزائرية. من نظر إلى إنجازاته يقول هذا عاش 1000 سنة، هذا عاش 50 سنة فقط رحمة الله عليه. وذلك العبرة ليست دائما بطول العمر، وإنما هي بالإنجازات. ذكرت لكم مرة أن أحد الحكماء دعا لنجيه وصاحبه، قال: أسأل الله تعالى أن يرزقك عمرا عريضا، مش طويلا، عريضا، في إنجازات كثيرة. احنا نسأل الله تعالى أن يرزقنا عمرا طويلا عريضا، طويلا وعريضا. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع على بارك الله في دنيا بلا دين، معليش أزيد، طويلا وعريضا. فابن باديس رحمه الله كان أمة في رجل كما يصفه صاحبه البشير إبراهيم، هذا صاحبه، والبشير إبراهيم إمام كبير وبحر في علوم الشريعة، ومع ذلك تجد الإمام الإبراهيمي رحمه الله معجبا بابن باديس. هذا يدل على أن ابن باديس كان أمرا خارقا للعادة. إبراهيمي لا ينقصه العلم، من أعلم أهل الأرض في زمانه، هذه ليست مبالغة، الإمام العلامة الكبير محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله في زمانه كان من أعلم أهل الأرض، لا كاد يبلغ عالم شأوه في العلم كثرة المحفوظ، كان مكتبة متنقلة رحمه الله، ومع ذلك كان معجبا بابن باديس. شوف يعني شيء عظيم هذا الإمام، كان يقول عنه بأنه أمة في رجل، بأنه جمع الله فيه ما تفرق في غيره، وله كلام مثبت تجدونه في المصادر المعروفة. فشوف مظهر من مظاهر علو همة ابن باديس. دخل ذات يوم قرية قد عشش فيها الجهل، وألقيت فيها ألقت فيها سحب الخرافة ظلالها، خرافة وجهل وخزع بلاد وناس يعني في جهل كبير. فلما تخلوا كان معه وفد هكذا من من من من جماعة الوفد ناس من أهل القرية. فلما دخل الشيخ صلى ورأى الناس أنهم لم يحتفوا بالعلماء، لم يفرحوا، يعني حال بعض الأماكن الموات، الأرض التي ليس فيها علم أرض ميتة، الأرض التي ليس فيها دين، ليس فيها قرب من الله تعالى، ليس فيها عبادة، ليس فيها علم، ليس فيها ثقافة، ليست فيها أنوار النبوة، أنوار الإسلام، هذه أرض ميتة. هو دخل وشاف الناس يعني مكاش لا اهتمام ولا إقبال، والناس بعد شديد عن الدين. فكان أحد جلسه قال له يا درجة، قال له يا شيخ هنا لا حياة لمن تنادي، قال له لا حياة لمن تنادي. الواحد من ربما يقول له صح، شفت الله المستعان. غضب من هذه الكلمة، قال له لا تقل هذا، لا تقل لا حياة لمن ينادي، ولكن قل لا منادي ينادي. شوف تحمل المسؤولية، لا نلوم الناس، نلوم أنفسنا إذ قصرنا في دعوة الناس، إذ قصرنا في أن نوصل إليهم هداية الله تبارك وتعالى. هكذا كان أبو البديس، غضب غضبة مضارية، ما كانش يعني يجامله، غضب. قالوا لا تقل لا حياة لمن تنادي، ولكن قل لا منادي ينادي. يعلم الناس أن يتحملوا مسؤوليتهم قبل أن يحاسبوا غيرهم. هل أديت الذي عليك حتى تحكم على غيرك؟ فهذا شيء من مظاهر علو الهمة في شخصية الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لا أدري ما الذي حملني عليها، كنا نتكلم على أنا من أعظم أسباب الكبر العبادة، قلنا العلم والعبادة. بعض الناس يتكبر بعبادته، بعض الناس يتكبر بسبب الحسب والنسب، أنا فلان وأنا ابن فلان وأنا ابن فلان. وكان لكم بيت ذكرنا بيت الفرزدق أو بيت جرير، لئن فخرت بآباء ذوي شرف لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا. وكثيرا ما كان الفخر بالآباء والأجداد، بالآباء والأجداد، لئن فخرت يعني لك تفخر بآبائك وأجدادك، معليش هم كذلك لكن بئس ما ولدوا، أنت لست مثلهم. لئن فخرت بآباء ذوي شرف لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فكذلك الفخر بالأنساب، كذلك من ألوان التكبر بالجمال، أن رزق الإنسان جمالا وهيئة حسنة فيتكبر على الناس بسبب هذا الجمال. قد يكون التكبر بسبب القوة، أن الله تعالى متعه بالصحة والعافية والقوة والنفوذ فيتكبر على الناس بسبب ذلك. كذلك من الناس من يتكبر بالمال لما بسط الله له من الرزق. من ألوان التكبر أيضا التكبر بالجاه وكثرة الأتباع والأعوان، وكل هذا سنرد عليه أو سنبين نقضه ولو على جهة الإيجاز والاختصار في الحديث عن علاج هذا الداء، في الحديث عن علاج هذا الداء العين. يقول رحمه الله: وطودها أي طود أمراض القلوب الشامخ الطويل عن الكبرى، حقره إن أردت أن يخر. إذا أردت أن يخر هذا الجبل، إذا أردت أن تهدم جبل الكبر في قلبك، إذا أردت أن تعالج نفسك من داء الكبر، حقره، حقر هذا الكبر وحقر أسبابه ودواعيه كما سيأتي. كيف تحقر الكبر؟ كيف تزيل هذا الكبر؟ قال: بعلم ربك ونفسك، فمن عرف ذين يتواضع ويهين. قلنا دواء القلوب، علاج أمراض القلوب دائما يكون بطريقين، بطريق علمي عرفاني وبطريق عملي سلوكي. أما الطريق العلمي العرفاني يعني كيفاش نعالج نفسي؟ أولا أن تعرف، وثانيا أن تعمل. طيب أولا أن أعرف ماذا تعرف؟ أن تعرف نفسك وأن تعرف ربك. من عرف نفسه وعرف ربه تواضع، لا يملك إلا أن يتواضع. سيمقت نفسه إذا كان من المتكبرين. بعلم ربك أن تعرف ربك بجلاله وعظمته، وأن العظمة من خصائصه جل جلاله. وشرح هذا وإقامة البراهين عليه لا يتسع له المقام، يمكنكم أن تراجعوه في الكتب الموسعة في هذا الباب، لكن تكفيك آية أو آيات في هذا الباب. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف تتكبر هذا الملكوت كله بيد الله سبحانه وتعالى. أنت لا تصلح أن تكون هباءة في هذا الكون، بل مجرتك، لا أقول أرضك كوكبك، ولا أقول مجموعتك الشمسية، بل أقول المجرة كلها هي هباءة في ملايير المجرات. فأين أنت من هذا الكبر وهذا العلو والاستعلاء في الأرض؟ فأن تعرف الله بعظمته وجلاله وكبريائه، من جملة ما جاء في ذلك الحديث العظيم، حديث بموسى في الصحيح: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فكيف تنازعه وأنت العبد الذليل الحقير؟ وأن تعرف نفسك أيضا بضعفك وحقارتك وفقرك وحاجتك إلى ربك ومولاك سبحانه وتعالى. يكفيك في ذلك مثل قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. قتل هذا الإنسان، ما أكفر هذا الإنسان، من أي شيء خلقه؟ الله يقول: من أي شيء خلقه؟ ما الذي يجعله يكفر ويتكبر؟ من نطفة خلقه وقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كيف يتكبر؟ أصلك منين جيت أيها الإنسان؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كنت في حيز العدم، ولولا أن الله أراد أن تكون لما كنت أصلا. جملة المعدومات، لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم حين وجد، اقتضت حكمة الله أن يكون وجودك من نطفة. قتل الإنسان ما أكفره، الله تعالى يقول: من أي شيء، وتنكير تنكير تحقير كما يقول البلاغي، من أي شيء. وشنو هي هذه الحاجة التي خلق منها حتى يفخر ويكفر ويعارض ربه ومولاه سبحانه وتعالى؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه، ولا نسيت؟ هذا هو معنى الآية، ولا نسيت أنك من نطفة، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، يسره لما هيأه له في الحياة وفي هذه الأرض، ثم أماته، متعود تموت وتدخل القبر وتصير جيفة، ثم يبعثك بعد ذلك. أنت في كل ذلك لا تملك شيئا من أمرك ومن حالك وشأنك إلا مرحلة التكليف والابتلاء والاختبار في هذه الحياة. فهذا يعلمك التواضع وينفي عنك الكبر. بعلم ربك ونفسك فمن عرف ذين يتواضع ويهن، ويتواضع لله سبحانه وتعالى. كان جانب آخر أيضا يتعلق بالعلم والمعرفة، أن تعرف كيف تهدم أسباب الكبر التي تقدم الحديث عنها. إذا كان أيها المتكبر، إذا غرك علمك، فمن الذي علمك؟ ومن الذي أودع فيك، من الذي أودع فيك ما تتعلم به؟ من الذي جعل لك السمع والبصر والعقل؟ أنت لو تفكرت فقط في نعمة العقل، يعني كيف تعقل الأشياء، لحرت جوابا، لا تستطيع أن تفهم. كيف تفهم؟ كيف تفهم؟ كيف تدرك الأشياء؟ وتتكبر. الله تعالى يقول: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، كان بيد الله أن يخلقك أعمى أصم أبكم مكن لا علم ولهم يحزنون. كيف تفخر بعلمي؟ وحتى لو حصلت شيئا من العلم وفوق كل ذي علم عليم، واعلم أنك كلما ازددت علما قويت حجج الله عليك. العالم ليس كالجاهل، العالم يحاسب أكثر من الجاهل، سواء كان عالما في الشريعة أو عالما في غير الشريعة، لأن العلم يدل على الله. علم الشريعة يدلك على الله بلا شك، وهو أشرف العلوم وأجلها وأعظمها. كذلك سائر العلوم، كل واحد يتعمق في أي علم من العلوم سيؤديه ذلك العلم إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. طبيب مثلا حين يتعمق في تخصصه سيدرك عظمة الله تبارك وتعالى كيف خلق هذا الخلق, شيء عجيب. واحد متخصص يحدثني أحد أطباء مختص في طبيب العيون, العين هذا شيء يسير, علم بأكمله وتخصص كامل ودراسة لسنوات ومواصلة وحضور مؤتمرات ولقاءات ونقاشات في هذه العين هي 2 سنتي على 2 سنتي. وخلي متخصص في الأذن ومعنا دكتور متخصص في الأذن وكان خوتنا أيضا معنا تخصصات مختلفة, يعني تقف مشدوها متواضعا منكسرا أمام عظمة الله جل جلاله. كيف تتكبر؟ هذا هو الخالق سبحانه وتعالى, هذا خلق الله, فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذا كنت تتكبر بعبادتك فمن الذي وفقك إليها؟ ومن الذي ثبتك عليها؟ ومن الذي لطف بك وما يدريك أنه قد قبلها منك؟ شكون قال لك بأنه قد قبلها أصلا حتى تتكبر بهذه العبادة؟ إذا تكبرت بسبب العبادة هذا يعني أنك لم تعبد العبادة التي أرادها الله, راك غلط, ليست هي تلك العبادة التي أرادها الله. العبادة التي يريدها الله تعالى تثمر التواضع والانكسار كما قال الله تعالى في الآية, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كذلك العالم الذي أضله علمه وتكبر بعلمه, ولكن العلم ليس هو الذي أراده, علمك سيهديك إلى الله. العلم هو الذي قال الله فيه إنما يخشى الله من عباده العلماء, العلماء هنا علماء الشريعة وغيرهم. العلم يؤدي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والتواضع بين يديه. الإنسان إذا كنت قد تتكبر بحسبك ونسبك فقد بلغت من الحمق والسفه غاية. أيعقل أن يتكبر الإنسان بشيء ليس من كسبه؟ يعني أنت بيدك أن يكون نسبك شريفا أو وضيعا, هذا ليس لك, كيف تفخر بنسبك؟ لا يعقل. ما ترك من السفاهة شيئا من فخر على غيره, من يفاخر غيره بأنه ابن فلان وفلان ويتكبر على الناس, هذا ليس, هذا كمال وهمي كما يسميه الإمام الغزالي رحمه الله, كمال موهوم ليس كمالا حقيقيا. أيضا إذا كنت تتكبر بسبب جمالك فمن الذي وهبك هذا الجمال؟ الله تعالى. ولتعلم يا من يتكبر بجماله أن هذا الجمال الله لا يبالي به, كمثل ما خلقك جميلا خلق غيرك ذميما لحكمة وابتلاء من الله. الجمال لا يدنيك كما أن الدمامة لا تقصيك. أحيانا النفس تتوهم أشياء لا حقيقة لها. أحيانا الإنسان لن نبعد النجع إذا قلنا هو مجبور على التوهم في بعض الأحيان, فأحيانا يتوهم الإنسان حسن الخلقة وجميل أنه هذا يعني ناس ملاح وله مقام عند الله, هذا لا أساس له من الصحة, وأن الآخر ذلك المذموم يعني لأن النفوس تنفر منه هذا في العادة بعيد عن الله. أبدا لا علاقة لهذا بهذا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم, صوركم وأجسامكم ليست بيدكم, لستم أنتم من ابتدعتموها أو اخترعتموها أو خلقتموها أو ذرأتموها, ليس لكم هذا. إن ولذلك الله لا ينظر إلى هذا, إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم, هذا محل نظر الله إلى قلبك. حدثني عن قلبك, حدثني عن نفسك, حدثني عن طهارة هذا القلب, عن نقاء هذا الفؤاد, وحدثني عن عملك, عن عبادتك, عن سعيك وبذلك وجدك واجتهادك, هذا الذي ينظر الله سبحانه وتعالى إليه. أزيد هذا الجمال قد يسلط عليك ابتلاء يزول, تحرق مكان لا جمال ولا يحزن, لحظة تبتلى بحريق زال الجمال بما فيه, تمرض مرض جلدي الجذام والعياذ بالله ستعرف ما كنت تفخر به من جمال, فكيف يفخر الإنسان بجماله أو يتكبر بجماله؟ كذلك نفس الشيء إذا كان متكبرا بقوته بصحته وعافيته, مرض يسير يهده, انزلاق في الغضروف يقعده الدهر كله, أي قوة؟ ومن الأدعية المأثورة التي نقولها في كل صباح ومساء: لا حول ولا قوة إلا بالله. مش معنى هذا؟ لا تحول لنا من حال إلى حال, ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه وتعالى وحده, لولاه جل جلاله لما استطعنا أن نفعل شيئا, لولا أنه أقدرنا على ما يقدرنا عليه لما استطعنا. واسألوا أهل البلاء المرضى والمقعدين. الله إنسان إذا زار المرضى في المستشفيات سيتعظ ويتواضع لله تبارك وتعالى. كم من غني كم من عظيم أقعده المرض. حديثني أحد الفضلاء عن أحد كبار الأغنياء من رجال الأعمال في الجزائر وهو صاحب شركة معروفة لا أريد أن أذكر اسمها سترا عليه معروف إذا قلت كل الجميع يعرفه. أصيب بأظن انزلاق في الغضروف ومقعد منذ سنين. يقول أنا مستعد أدفع ثروتي ونعود نمشي. الثروة كلها يدفعها لكي يمشي يعود لك الناس خذوا ما تشاءوا الشركة بأموالي برؤوس الأموال أريد أن أمشي كالناس وهو لا يمشي. حتى تعرف نعمة الله عليك حتى تعرف كم أنت ضعيف. ذلك الله حين يبتليك فهو يعرفك بحقيقة نفسك كما قال ابن عطاء الله متى ما ابتلاك فقد متى ما أنعم عليك فقد أشهدك فضله وبره ومتى ما ابتلاك فقد أشهدك عزته وقهره فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بألطافه عليك. فبأي شيء يتكبر الإنسان؟ تكبر بالمال. المال مال الله أنت جعلت مستخلفا فيه ابتلاء يسير ينزل بك في البورصة مثلا أو يقع اختلال اقتصادي تفقد ثروتك. المال مال الله سبحانه وتعالى وقد تفقده في أي لحظة. وكم نعرف من القصص كان الناس من كبار الأغنياء في لحظات صاروا كغبراء الناس أو من الفقراء المحتاجين لا يجدون ما يسدون به حاجتهم. فكيف تفخر بهذا المال؟ والمال أيضا شيء منفك عنك. المال يرزقه المؤمن والكافر والبر والفاجر. ليس الجمال بأثواب تزيننا بمال يزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب. الشرف الحقيقي في علمك وعملك. الشرف الحقيقي فيما تحصله من علم فيما تبذله من خير فيما تحرص عليه من طهارة في القلب هذا هو عزك وشرفك. كذلك الجاه بعض الناس يفخر بالجاه والأعوان وأن الناس يعظمونه وهذا يوشك أن يزول. الذي يطمئن إلى الناس هذا ما عرف حقيقة الحياة. الناس يرفعونك ويضعونك والذي يجعل لك المحبوبية في قلوب الخلق هو الله تبارك وتعالى. فعلي قلبك بالله بمن جعل لك هذا الحب في خلقه فبيده أن ينزعه عنك فلا تتكبر بذلك. المهم وهكذا إذا كان هناك سبب حامل على المرض فلابد من نقضه بالتأمل فيه وأنه ليس شيئا يعتد به في التكبر على الخلق. بعلم ربك ونفسك فمن عرف دين يتواضع ويهن زين مقامه ينفي مقام الشكر كما التواضع له ذو مقامه أي مقام الكبر ينفي مقام الشكر. المتكبر لا يشكر يحرم شكر الله تبارك وتعالى. فمقامه أي الكبر من أعظم أسباب كفر النعم التكبر. المتكبر لا يشهد نعمة الله عليه يظن دائما أنه يستحق هذا أنه يستحقه على الله. طبعا هو يرى نفسه فوق الناس. ومن لا هو في الحقيقة من الذي يشكر؟ الذي يشكر هو الذي يستشعر النعمة ويتذوق طعمها وأنها من الله وأن الله تفضل بها عليه هذا الذي يشكر. أما المتكبر لا يشكر. مقامه أي الكبر ينفي مقام الشكر يكون شاكرا عفوا يكون كافرا بنعمة الله سبحانه وتعالى. كما التواضع له ذو جري كما التواضع له ذو جري. التواضع لله تعالى يجر الشكر يحمل الإنسان على الشكر. إذا تواضع الإنسان وانكسر بين يدي الله تبارك وتعالى عرف للنعمة قدرها وحقها. كما التواضع له ذو جري قد أشرنا بمضى إلى معنى التواضع. ما هو التواضع؟ له تعريف كثيرة من أحسنها قالوا الانقياد للحق وقبوله من الغير أيا كان قائله. هذا هو التواضع يحمل الإنسان على شكر النعمة. الإنسان حين يتواضع يشعر أنه لا يستحق كل هذا الخير لا يستحق كل هذا الفضل لا يستحق كل هذه النعم من الله تعالى. يستشعر قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فهو دائما في شكر يحس أنه مقصر مع الله. الله تعالى يقول ما بكم من نعمة فمن الله. فهو يستشعر هذا الذي يحمله على هذا هو التواضع.